الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعزم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وواجبها قيام وتكبيرات أربع، والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قداه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بنية إلى شهر. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. كيفية تكفين الميت في أربع اللفائف، كيف يلف فيها؟ تبسط اللفائف الأربع الثلاث واحدة فوق الأخرى، ويوضع الميت فوقها، ثم تلف التي تليه فيؤخذ الطرف الأيسر ويرد على طرفه الأيمن، ثم يرد الطرف الأيمن على الأيسر، ثم يفعل بالثانية مثل ذلك، ويفعل بالثالثة مثل ذلك. وإن لف الجانب الأيسر على الأيمن أو الأيمن على الأيسر أولا فلا حرج. وما حكم عقدها وربطها بعد التكفين وفي القبر؟ تعقد بعد التكفين لئلا تنتشر، وأما في القبر فحلها سنة. وهل يصح أن يكفن الميت بغير الثلاث اللفائف؟ نعم، يصح أن يكفن بقميص وإزار ولفافة. والمرأة تكفن بكم ثوب؟ بخمسة أثواب. وهل تكفن بالبياض أم بغيره؟ بالبياض. البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير لباسكم. ما نوع هذه الخمسة؟ ما هي؟ إزار وقميص وخمار ولفافتين، خمسة بإزار وقميص وخمار ولفافتين. وبماذا يكفن الصغير ذكرا كان او انثى؟ الصبي بلفافة واحدة، ولا بأس بتكفينه بثلاث إن لم يرثه غير مكلف. والأنثى الصغيرة بقميص ولفافتين، يعني بثلاثة. والواجب للميت أقل الواجب للميت في الكفن ثوب يستر جميعه، فإن لم يوجد ما يستر جميعه فيبدأ بستر العورة من السرة إلى الركبة، فإن وجد ما يستر العورة وجزء البدن الأعلى أو الأسفل ففي أيهما يبدأ؟ يبدأ بالجزء الأعلى لأن فيه الوجه والرأس وهما أشرف من القدمين. وما حكم التكفين بالصوف والشعر والجلد ونحوها؟ يكره التكفين بالصوف والشعر ويحرم بالجلد. وما حكم التكفين بالحرير للرجل او المرأة؟ يكره الا لحاجة او كأن لا يوجد غيرها. وإذا احتاج الحي لكفن الميت للصلاة فيه وستر عورته أو ليقيه الحر أو البرد خوف الموت فما الحكم؟ إذا كان لخوف الموت من الحر أو البرد فيأخذه بثمنه، أما إن كان لمجرد ستر العورة أو للصلاة فيه فلا يحل له، فالميت أولى بكفنه. يعني فرق بين أن يكون للصلاة أو لستر العورة فقط أو لوقايته من الموت لحر شديد أو برد شديد، فإذا كان للوقاية من الموت فله الأخذ بثمنه، وإن كان لستر العورة فقط أو من أجل الصلاة فلا يحل له، بل يصلي عريانا ولا يأخذ كفن الميت. وأما في حالة خوف الموت فأباح له ذلك لأن المحافظة على نفس حية من الموت أولى من المحافظة على ستر عورة ميت. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصلاة على الميت. فصل في الصلاة على الميت، في بيان كيفية الصلاة على الميت وكيف يقف الإمام في الصلاة عليه وماذا يستحب في كيفية الصلاة وتسوية الصفوف عليه إلى آخر ما هنالك، سيأتي بيانه إن شاء الله. تسقط بمكلف وتسن جماعة وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. وقد عرفنا فيما تقدم أن الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يعني لو حضرت جنازة ولم يصلي عليها أحد أثم كل من علم بذلك، وإذا حضرت الجنازة مثلا في مسجد أو مكان كبير وتقدم جماعة وصلوا عليها وتأخر آخرون فلم يصلوا عليها، هل يأثم المتأخرون عن الصلاة على الميت؟ لا، والذين صلوا يؤجرون، فمن فعلها أجر، ومن لم يفعلها إذا قلنا فرض كفاية فلا إثم عليه. يقول المؤلف رحمه الله تسقط بمكلف، يعني لو صلى على الميت واحد فقط سقط الإثم عن الباقين. لو أن رجلا صلى على ميت وحده فقد أديت عليه الصلاة، وكلما كثر الجماعة المصلون على الميت فهو أولى وأفضل، ولذا يستحب انتظار كثرة الجماعة إذا لم يكن في ذلك مشقة على أهل الميت أو مشقة على الميت بأن يخشى عليه الضرر بظهور رائحة ونحوها، كأن يموت مثلا صبيحة يوم الجمعة فممكن أن يصلى عليه في الصباح بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويصلي عليه 30 أو 40 أو 100، فإذا أخر بأن يصلى عليه بعد صلاة الجمعة صلى عليه خلق كثير، فأيهما أفضل، المبادرة في تشييعه عقب موته أم انتظار الجماعة إذا لم يكن في ذلك مشقة؟ انتظار الجماعة أولى، انتظار كثرة الجماعة أولى من الصلاة عليه بعد موته وتشييعه مباشرة بعد الموت، لأنه كلما كثر الجماعة فهو أولى وأحرى بأن يستجاب لهم فيه، لأنهم يدعون الله له ويشفعون له عند الله، وحري أن يستجيب الله لهم كلما كثر العدد فهو أحرى للإجابة. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنسى بين ذلك. وتسن جماعة، تسن صلاة الجنازة جماعة، ولو صلي عليها فرادا فيكفي ذلك والصلاة صحيحة، لو كل فرد يتقدم ويصلي ثم يتقدم الآخر وهكذا فالصلاة صحيحة ولا يعتبر هذا منكرا، إنما السنة والأفضل أن يصلوا جماعة، وأن لا تنقص الصفوف عن 3، لأنه ورد الترغيب في أن يصلي على الميت 3 صفوف، فالإمام ويكون خلفه 3 صفوف وإن قلوا، فمثلا لو حضر 10 للصلاة على الميت أيهما أولى، يصفون صفا واحدا خلف الميت أم يصلون أربعة وثلاثة وثلاثة؟ الأربعة صف أول والصف الثاني ثلاثة والصف الثالث ثلاثة، هذا أولى لأن تعداد الصفوف مطلوب. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، يعني عند صدر الرجل، إذا قدم بين يدي الإمام للصلاة عليه يقف الإمام محاذيا لصدر الرجل، ويقف محاذيا لوسط المرأة لفعل أنس رضي الله عنه حينما قدم بين يديه رجل ليصلي عليه وقف وسطه، وقف عند صدره، وحينما قدمت المرأة وقف وسطها، فقيل له أهذا السنة؟ قال نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والخنثى بينهما، يعني بين الصدر والوسط، لأنه لا يدرى أهو ذكر أم أنثى. نعم. والعولى بها وسيه العدل وسيد برقيقه، فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم. والأولى بالصلاة على الميت من؟ وصيه. إذا قال يصلي علي فلان فهو أولى من غيره، فيصلي من وصى بأن يصلي عليه إماما. فإن لم يكن له وصي فسيد أولى بالصلاة على رقيقه. والسلطان إذا حضر أولى بالصلاة من غيره، ثم نائب السلطان الذي هو الأمير، ثم الحاكم الذي هو القاضي. إذا حصل مشاحة في الصلاة على الميت، ويشترط أن يكون الوصي عدلا، فإن كان الوصي غير عدل ولا ثقة فلا يقدم. فالعولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي، يعني بعد السلطان الأمير ثم القاضي، فالأولى بغسل كما تقدم لنا. تقدم لنا الأولى بغسل من هو؟ الأب، ثم آباؤه، ثم الابن وأبناؤه وإن نزلوا، ثم الأقارب الأقرب عصبة، الأقرب فالأقرب. وهذا بالنسبة لتغسيل الرجل، أما من المعلوم أن تغسيل المرأة الأولى بها النساء ولا تصلح إمامتهن، وإنما إذا لو كانت امرأة فينظر من الأولى بغسلها لو كانت رجلا فيقدم في الصلاة عليها. يعني المرأة بعد هؤلاء الذين نص عليهم أبوها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم لأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا. والزوج يقول بعد ذوي الأرحام في الترتيب، إلا إذا أوصت المرأة أن يصلي عليها زوجها فهو أولى من غيره. ومن قدمه ولي بمنزلته، يعني من قدمه واحد من هؤلاء المنصوص عليهم فهو بمنزلته، لا من قدمه الوصي. فرق بين من يقدمه الولي وبين من يقدمه الوصي. من يقدمه الولي بمنزلته، قلنا مثلا الأولى بالصلاة بعد الوصي الحاكم الذي هو السلطان، فمن يوليه السلطان يكون بمنزلته، وذلك كإمام المسجد مثلا، لأن إمام المسجد ولاه السلطان ذلك فهو بمنزلته، يعني ينوب عنه في هذا الأمر. لا من قدمه الوصي، فمن قدمه الوصي ليس بمنزلة الوصي. إذا قال الميت يصلي علي فلانا زيدا، فقدم زيد رجلا غيره فلا يقدم، لأنه يقال له إما أن تصلي أنت وإما أن تترك فيصلي الأولى فالأولى. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم. وإذا اجتمعت جنائز فيقدم إلى الإمام أفضلهم، وتقدم ذلك حينما قال الصلاة في الدفن ترتيبهم في القبر كترتيبهم عند الصلاة عليهم، فيجعل الذي يلي الإمام الأفضل. إذا كان طالب علم وغيره فيقدم إلى الإمام طالب العلم على غيره، وإذا كان جنائز رجالا ونساء فيقدم الرجل مما يلي الإمام ثم بعده النساء، وإذا كان رجالا وأطفالا ونساء فيقدم كما في صفوفهم، يقدم الرجال أولا ثم الأرقى يلونهم ثم الصبيان يلونهم ثم النساء، فتكون المرأة هي التي تلي القبلة والرجل هو الذي يلي الإمام. وبالقبر يقدم الأفضل مما يلي القبلة، فعند الصلاة عليهم الأفضلية في الدنو من الإمام، وعند دفنهم في قبورهم الأفضلية لمن يتقدم للقبلة. فإذا كانوا في الأفضلية سواء مثلا بمنزلة واحدة قدم الأسن يعني الأكبر سنا، نعم. فإذا لم يكن فيه فضيلة أو كلاهما في السن سواء فيقدم من حضر إلى الإمام أولا، يعني من وضع بين يدي الإمام أولا فهو الذي يلي الإمام، ثم من يأتي بعده يوضع أمامه إلى جهة القبلة. فأسن فأسبق ويقرأ مع التساوي، ويقرأ مع التساوي. إذا تساووا في الفضل والسني والأسبقية فيقرأ بينهم، إذا تشح الأولياء في ذلك فيقرأ بينهم تطيبا لخاطرهم. وجمعهم بالصلاة أفضل، وجمعهم يعني إذا تعدد الأموات فجمعهم في صلاة واحدة أفضل من تفريقهم كل واحد يصلى عليه صلاة مستقلة. يعني إذا اجتمعت الجنائز وقدموا جميعا وصلي عليهم فهو أولى من أن يتحرى بعض الأولياء يؤخرون جنازتهم حتى يصلى عليها وحدها. جمعهم في صلاة واحدة أفضل من تفريقهم. ويجعل وسط عنسى حذاء صدر رجل والخنسى بينهما. نعم، إذا كانوا رجالا ونساء وقلنا يقف الإمام عند وسط المرأة وعند صدر الرجل فيجعل وسط المرأة محاذيا لصدر الرجل، والأنثى يجعل ما بين صدرها ووسطها محاذيا لصدر الرجل. فترتيبهم يكون الإمام محاذيا لصدر الرجل، ووسط المرأة محاذيا لصدر الرجل، وما بين الوسط والصدر بالنسبة للخنثى يكون مواليا لصدر الرجل. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. ويكبر أربعا يعني أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر حينما صلى على النجاشي أربع تكبيرات، فحينما مات النجاشي في الحبشة نعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني أخبرهم بوفاته عليه الصلاة والسلام، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى وصلى بهم بالصحابة على النجاشي صلاة الغائب أربع تكبيرات، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. يقرأ في الأولى بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ ما سورة معها. يقرأ في الأولى يعني بعد التكبيرة الأولى على الجنازة وهي تكبيرة الإحرام بالنسبة للتكبيرات الجنازة، بعد التعوذ والبسملة، يعني أول ما يكبر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ولا يستفتح ولا يقرأ سورة مع الفاتحة، لحديث أم شريك رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نستفتح ولا نقرأ سورة مع الفاتحة. لما؟ لأن المطلوب في تشييع الميت الإسراء والتخفيف، فلذا لا يشرع في الصلاة على الميت الاستفتاح لئلا تطول الصلاة عليه، ولا يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة، وتكون السورة سرا قراءتها سرا للإمام والمأموم ولو أن الصلاة ليلا، فتقرأ الفاتحة سرا. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية كالتشهد في الصلاة. فيقول أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ويده في الثانية لما تقدم. ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه ترتيب الصلاة على الميت هكذا لما روى الإمام الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك. ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. الدعاء أولا يكون لعموم المسلمين، بعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء لعموم المسلمين الحاضرين والغائبين، الأحياء والأموات، الصغار والكبار، يدعو للعموم، ثم يفرد الميت أو الأموات بالدعاء إن كانوا ذكورا قال اللهم اغفر لهم أو أموات، وإن كان ذكرا قال اللهم اغفر له، وإن كانت أنثى قال اللهم اغفر لها كما سيأتي. فأولا الدعاء لعموم المسلمين. إن حفظ المصلي هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن فهو أكمل، وإن لم يحفظه فيدعو بما يحضره من دعاء لعموم المسلمين ثم يفرد الميت أو الأموات بالدعاء. فمما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. شاهدنا يعني الحاضر منا الآن، وغائبنا يعني الغائب عن الصلاة على هذا الميت. وصغيرنا وكبيرنا. وصغيرنا وكبيرنا، صغير المسلمين وكبيرهم، وليس صغير الحاضرين وكبيرهم. نعم. وذكرنا وأنثانا يعني عموم المسلمين من ذكر وأنثى. إنك تعلم منقلبنا ومسوانا، في هذا تفويض الأمر لله جل وعلا، وأنه العالم بالسر وأخفى، يعلم حال المرء وحاله فيما بعد، يعني منقلبه، ما ينقلب إليه، هل ينقلب إلى خير أم ينقلب إلى شر، هل ينقلب إلى جنة أو ينقلب إلى نار. يعني في هذا تفويض العلم لله جل وعلا. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا الذي نسوي إليه. نعم. وأنت على كل شيء قدير. نعم، في هذا إثبات القدرة والاعتراف بذلك لله سبحانه وتعالى. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني من عموم المسلمين، أحيه على الإسلام والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني يكون ندعو بأن يكون الواحد منا على الإسلام والسنة مدة حياته ويموت على ذلك. وفي رواية أخرى فتوفه على الإيمان. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير ولفظة السنة. يعني من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، زيادة في رواية بعض الرواة. اللهم اغفر له ورحمه، على الدعاء العام لعموم المسلمين، الدعاء الخاص للميت، والمتقدم هو الدعاء العام لعموم المسلمين الحاضر والغائب. نعم. اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه واكرم نزله بدم الزاي وقد تسكن وهو القراء، واكرم نزله بضم الزاي وقد تسكن فيقال واكرم نزله، نزله ونزله. وعوسع مدخله بدم تسكن وهو القرى، القرى هو الضيافة التي تعد للضيف، يعني اكرم ضيافته، هو ضيفك ومتوجه اليك فاكرم ضيافته. وعوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الادخال، واوسع مدخله ومدخله، مدخله مكان دخوله وبضمها الادخال، يعني اوسع مكان دخوله والفتح اولى، واوسع مدخله يعني مكان دخوله اجعله واسعا. نعم. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. واغسله بالماء والثلج والبرد، الماء معروف والثلج معروف، والبرد هو ما ينزل مع المطر متجمدا، اغسله بهذه، وكرر ذكر الماء والثلج والبرد زيادة في التنظيف والتطهير من الذنوب، اغسله بهذه كلها واحدا بعد الآخر ونقه، يعني طهره من الذنوب والسيئات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض يحرص عليه صاحبه في تنظيفه من الدنس، لأنه يتأثر بأقل شيء من الدنس، بخلاف الثوب الملون غير الأبيض فهو ربما يكون فيه شيء من الدنس ولا يرى. فنحن ندعو للميت بأن الله جل وعلا يطهره من الذنوب وينظفه منها كما يحرص على تنظيف الثوب الأبيض. وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، رواه مسلم. وأبدله دارا خيرا من داره، يعني دار القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، كلمة زوج تطلق كما تقدم لنا غير مرة على الذكر والأنثى، فيقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهما. وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، يعني أنقذه وخلصه ونجه من عذاب القبر، والقبر عذابه حق، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والمرء قد يعذب في قبره وقد ينعم، وقد يكون الرجلان او الجماعة في قبر واحد، احدهما في روضة من رياض الجنة والاخر في حفرة من حفر النار، ولا يدري احدهما عن الاخر، لان نعيم البرزخ الذي هو القبر وعذابه لا ندرك نحن كنهه وصفته وعلى اي شكل، الله اعلم بذلك. وقد مثل بعض العلماء رحمهم الله بشيء من احوال الدنيا، قال يكون الزوجان في فراش واحد، احدهما في احلام سارة وفي سرور وفرح وانس باحلامه ومسرور بحالته، والاخر في عذاب وفي تعب ونكد ومصائب باحلامه، ولا يدري هذا عن هذا، وكلاهما في مكان واحد، هذا منعم بما هو فيه وذاك معذب بما هو فيه، ولا يدري احدهما عن الاخر. واحوال البرزخ الله اعلم بها، فقد يكون الرجلان في قبر واحد، احدهما في روضة من رياض الجنة والاخر في حفرة من حفر النار، والمنعم لا يشعر بعذاب الاخر، والمعذب لا يشعر بنعيم الاخر. وعذاب القبر حق، ومن اصول اهل السنة والجماعة الايمان بان القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، وان المرأة ينعم في قبره او يعذب. وهذا يحصل لمن قبر ولمن غرق ولمن اكلته السباع ولكل ميت، اما ان ينعم او يعذب، والله اعلم بكيفية ذلك. عن عوف بن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى اتمنى ان يكون ذلك الميت. عوف بن مالك رحمه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على جنازة من الجنائز، فيقول عوف بن مالك رضي الله عنه حتى تمنيت اني انا اكون ذلك الميت. هو ما يتمنى الموت، وانما تمنى ان يكون هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم له، رغبة الصحابة رضوان الله عليهم في الخير ولو فقدوا الدنيا، يقول احب ان اكون انا ذلك الميت لما سمع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت. وفيه وابدله اهلا خيرا من اهله وادخله الجنة. وزاد الموفق لفظ من الذنوب، ونقه من الذنوب يعني، وافسه له في قبره ونول له فيه لانه لائق بالمحل، لان الميت واصل الى قبره قريب، فدعاؤنا له بان يفسح الله له في قبره وينور له فيه، لان من الاموات من يكون قبره مضيئا مد البصر، ومنهم والعياذ بالله من يكون قبره مظلما ضيقا حتى تختلف فيه اضلاعه، اضلاع الميت بضغط القبر عليها تختلف، يعني تتغير اماكنها من شدة الضغط والعياذ بالله. وان كان الميت انثى انست دميرا، وان كان انثى قال هذا الميت ونهوه. ولا بأس بالإشارة بالعصبع حال الدعاء للميت. وإن كان الميت أنثى أنغى الضمير، يعني بدل ما يقول اللهم اغفر له رجل، قال اللهم، يقول اللهم اغفر لها وارحمها. وإن كان خنثى، يعني لا يعلم أهو ذكر أم أنثى، قال اللهم اغفر له، أي لهذا الميت. وإن خفي عليه أهو ذكر أم أنثى، فلا بأس أن يذكر الضمير وأن يؤنثه، مثلا قال صلوا على الجنازة ولا ندري هذه الجنازة ذكر أو أنثى، أو قال صلوا على الميت ولا ندري هل قال صلوا على الميت أو على الميتة، ما ظهر لنا ذلك، تقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى. وإن قال اللهم اغفر لها ثم تبين ذكر فلا حرج، لأنه يقول اللهم اغفر لها يعني اغفر لهذه الجنازة. ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت، يعني يشير بأصبعه إلى الجنازة فيقول اللهم اغفر لها ويؤشر بأصبعه حال الدعاء للميت وهو قابض يده الشمال بيده اليمين وجاعلهما على صدره، لا بأس أن يؤشر بأصبعه فيقول اللهم اغفر لها، يعني يشير أو اغفر له يشير إلى الميت الذي أمامه، لا حرج في ذلك، وإن لم يفعل فلا شيء في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على